تسابيح يسبح باسمك صلي تسبح سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به. سبحان الذي لبس المجد وتكرم به. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان ذي المجد والكرم. سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحان ذاتك يا من لا شبيه له. قبلنا دعوة الإسلام والإيمان بالله، فرب العرش بارينا علينا الآمر الناهي. قبلنا دعوة التوحيد والتمجيد للصمد، وسرنا في الهدى جمعا بأمر الواحد الأحد. سبحانه. سبحانك يا رب الأرباب، تباركت يا منزل الكتاب، تعاديت يا السحاب. كلما عمر الإنسان في الدنيا قلت قوته وضعف بنيانه، لكن أهل الجنة على العكس من ذلك في زيادة جمال وحسن بمرور الزمان، إيناسا لهم وطردا للملل والسأم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. إن قلت كن يكون، من ذا الذي يريد إن كنت إلهي تريد؟ اللهم إني أدعوك في هذا الصباح بما لو دعاك به مهموم أو مغموم أو مكروب أو مديون في يوم 3 مرات إلا استجبت له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاللهم اكشف الغمة عن الأمة، وتقبل شهداءنا، واشف مرضانا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك.